اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث موصول مع حضراتكم حول شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وصلنا إلى قوله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قوله رحمه الله تبارك وتعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، هذه هي الركيزة التي ينطلق من خلالها أهل السنة والجماعة في تثبيت العقائد في حق الله تبارك وتعالى، تمام، أو فيما يتعلق بأمور الاعتقاد عموما، فهم يدورون فيها بين نفي وإثبات. نفي ما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات ما أثبته الله عز وجل ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، لا يخوض بعقله ولا يتحرك بفكره، وإنما ينتظر النص الذي يأتيه من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبني اعتقاده بناء على هذا الوارد، لا أن يخوض بعقله ويجول بفكره ويعتقد في الله تبارك وتعالى اعتقادات باطلة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ثم يبحث من بين الأدلة على ما يؤكد ويدعم هذا المعتقد الفاسد الباطل الذي وصل إليه. طبعا لن يقف إلا على الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وإلا فالأدلة سواء منها الصريح الواضح أو يعني من الأدلة التي يعني ليست على هذه الدرجة من الصراحة أو من الوضوح، الكل يدعم في هذا الباب، لأن إخوانا النصوص كلها تتداعى يعني تتضافر جنبا إلى جنب لتثبيت العقائد. يعني حتى المتشابه حينما ترد هذا المتشابه إلى المحكم يزول الإشكال الذي ورد على ذهنك في حق هذا المتشابه. يعني حقيقة الأمر هذا المتشابه لا إشكال فيه، لكن الإشكال إنما يحصل في ذهن المجتهد أو في ذهن الناظر، تمام، لأن النصوص لا تتعارض، إذ الكل خرج من مشكاة واحدة وهي مشكاة الوحي. حتى النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه لا تتعارض ما جاء مع يعني مع ما جاء في القرآن، لأن هذا وحي أوحاه الله عز وجل أيضا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحن في عقائدنا فيما يتعلق بصفات الله عز وجل أو بأسمائه أو فيما يجوز وما لا يجوز في حق الله عز وجل أو في حق أنبيائه أو في حق الرسل أو في حق الملائكة أو في حق الكتب أو في غير ذلك من أمور الاعتقاد، ندور في هذا كله بين نفي وإثبات. نفي ما نفاه القرآن والسنة، وإثبات ما أثبته القرآن وكذلك ما أثبتته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تذكرون كلمة قلناها ونقلناها عن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، أنه يبين من خلالها أن الخلل الذي وصل إليه الممثلة أو الضلال والانحراف الذي وصل إليه المعطلة إنما منشأه ومنبعه من هذا الأمر، أن كل طائفة من الطائفتين اعتمدت على جانب وأهملت الجانب الآخر. الممثلة لما ركزوا واعتمدوا على جانب الإثبات وصل بهم الحال إلى التمثيل، القول بالتمثيل، قالوا له يد كأيدينا، سمع كسمعنا، وهكذا. والمعطلة لما أغفلوا جانب الإثبات وركزوا على جانب النفي وصلوا إلى مرحلة التعطيل، عطلوا الله تبارك وتعالى عن كل شيء، كالجهمية لا يسمون الله عز وجل باسم ولا يصفونه بصفة، أو كالمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أو كتعطيل الأشاعرة الذين أثبتوا البعض ونفوا البعض الآخر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم. في أسماء الله عز وجل وصفاته قسمان، ممثلة ومعطلة، وكل منهما غلا في جانب وقصر في آخر. معايا؟ فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي فوقعوا في التمثيل، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات فوقعوا في التعطيل، وكل منهما حاد عن الحق في الجانبين. هؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا، وأهل السنة والجماعة هداهم الله تبارك وتعالى لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم يدورون في عقيدتهم بين نفي وإثبات، شأنهم كشأن الطائر الذي يحلق في السماء بجناحيه، فهو لن يستقيم له طيران ولن يستطيع أن يصل إلى مراده إلا بصحة جناحيه. هكذا هو حال أهل السنة والجماعة حينما اعتمدوا في إثبات العقائد على النفي والإثبات، لم يعتمدوا على طرف وقصروا في آخر، تمام، أو أهملوا الطرفين، وإنما نظروا إلى النصوص جملة وتفصيلا، واعتقدوا بناء عن أو على الأدلة الواردة، لا أن يعتقد ابتداء ثم بعد ذلك يعمد ينظر في الأدلة ويرى ما يتوافق مع ما اعتقده ويثبته، حتى وإن كان في أحط مراتب الضعف، وحتى وإن كان في أقل مراتب يعني التدليل على ما يريد أن يدلل عليه. ممكن يعتمد على آية من القرآن الكريم ولكن معنى بعيد جدا، زي مثلا تخيل يد الله فوق أيديهم، يقول لك يعني اليد بمعنى ليه؟ القدرة. ومن الذي قال أن اليد في اللغة بمعنى القدرة؟ هل تبالك؟ سامر كاتب. يقول مثلا الاستواء بمعنى الاستيلاء، أين هذا في اللغة؟ يعني كما قلنا إن حتى لما تيجي تأول النص لابد أن يكون ليه يعني من المعاني اللغوية ما يتحمل هذا المعنى الذي جنحت إليه أو ذهبت إليه، وضربنا أمثلة على ذلك، واضح؟ لكن أنت لما تيجي النهاردة تقول ويبقى وجه ربك، الوجه هنا بمعنى الثواب، أين هذا في لغة العرب؟ إن الوجه يأتي بمعنى الثواب، تمام؟ أين في لغة العرب ينزل ربنا، أي تنزل رحمة ربنا؟ يعني هذا يعني تحريف للكلمة عن مواضعه، واضح؟ فهذا شأن كل من اعتمد على عقله في إثبات العقائد، تمام، وعلى منهج المتكلمين في إثبات العقائد. أما أهل السنة والجماعة لهم منطلقات من خلالها ينطلقون في إثبات العقائد التي يعني تتعلق بذات الله عز وجل أو بغير ذلك من الأمور الواجب اعتقادها. فهو هنا يقول: هو سبحانه وبحمده قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهنا يعني قاعدة مهمة جدا تقول: إذا النفي المحض تعطيل محض، كما أن الاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. لذلك العلماء يقولون: الجمع بين النفي والإثبات في الصفات هو حقيقة التوحيد. الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد. تعال كده نشرح القاعدة ديت كده بثلاثة. النفي المحض ده إيه؟ قلنا بيساوي تعطير محض. حينما تقول لا شجاع، أنت بذلك نفيت الشجاعة عن كل أحد. حينما تقول لا إله، أنت بذلك نفيت أن يكون هناك إله، صح ولا لا؟ يبقى النفي المحض تعطيل محض، كما أن الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. يعني حينما تقول زيد شجاع، هل أنت قصرت الشجاعة على زيد، أم من الممكن أن يشارك أحد زيدا في الشجاعة؟ صح ولا لا؟ من الممكن. لما تقول مثلا زيد شجاع، أحمد شجاع، زياد شجاع، يبقى الاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. حينما تقول الله إله، مش مشكلة، ممكن واحد تاني يطلع يقول بوزة إله، اللات إله، مناه إله، صح ولا لا؟ لكن امتى يكون، يعني متى تتحقق حقيقة التوحيد؟ حينما نجمع بين النفي والإثبات، حينما نقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أو حينما تقول لا شجاع إلا زيد. يبقى أنت كده نفيت الشجاعة عن كل أحد وأثبتها لزيد فقط، لا شجاع إلا زيد. يبقى هذا هو المعنى المقصود من وراء الكلام، أن النفي المحض تعطير محض، كما أن الاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. واضح كده؟ أيضا هناك كلمة مهمة جدا لابن القيم رحمه الله تعالى يقول فيها النفي المحض ليس توحيدا، النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون نفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. والمعنى ده بيتجلى وبيظهر بجلاء في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. يعني لو قلنا لا إله ده كده كفر، لأن ده نفي محض. طب لما نقول الله إله، هذا لا يمنع المشاركة، لكن متى نحصر هذا المعنى في الله عز وجل فقط دون من سواه؟ حينما نجمع بين النفي والإثبات، لا إله إلا الله، نفي جميع ما يعبد من الآلهة الباطلة، تمام، وإثبات الألوهية لله عز وجل وحده دون من سواه، لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. يقول الشارح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، لما بين أي شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع، الذي يعني ذكره، قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. خلي بالك من الكلام المهم اللي جاي دوت. يبقى النفي قد يأتي أحيانا مجملا، تمام، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل فيه. يبقى الأصل في النفي أنه يأتي مجملا، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، لم يكن له كفوا أحد، تمام. وأحيانا قد يأتي النفي مفصلا لعلة يقتضيها السياق، والإثبات الأصل فيه أنه يأتي مفصلا لأن فيه مزيد من التقديس والتبجيل لله تبارك وتعالى، تمام. وأحيانا قد يأتي مجملا، يبقى الأصل عزيزه في الإثبات إن هو بيأتي مجمل ولا مفصل. الإثبات الأصل فيه أنه يأتي مفصلا. طيب أبو حميد، والنفي العكس تماما من الإثبات، فالنفي الأصل أنه يأتي مجملا، لكن قد يأتي في بعض النصوص التفصيل لعلة. واضح؟ يقول واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، لذلك جاء مجملا. وهذا يعني هو يعني الروعة والإبداع فيه، أن يكون النفي مجملا، لأنه ينفي كل عيب وكل نقص عن الله تبارك وتعالى، ولسنا في حاجة إلى التفصيل، فليس كمثله شيء، خلاص هذه تكفي. تمام. يقول مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ سبحان الله عما يصفون. لكن أحيانا قد يأتي له التفصيل، وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عز وجل عن كل واحد من هذه العيوب تفصيلا بقى. تمام. والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل، كل هذا ينزه عنه إجمالا، وكذلك ينزه عنه تفصيلا، لكن الأصل فيه الإجمال، والتفصيل يأتي لعلة، والتفصيل يأتي لعلة. يقول ولكن ليس في كتاب الله عز وجل ولا في السنة نفي محض. دي مسألة مهمة جدا. طيب قبل ما نخش ليها هنقول الصفات، يعني لو الكلمتين دول كده تكتبهم بسرعة، الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه كلها صفات نقص، والغالب فيها الإجمال، زي ما قلنا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. تمام. لا تأخذه سنة ولا نوم، وإن كان ده في نوع من أنواع التفصيل. تمام. يبقى الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه كلها صفات، وإيش محمد، كلها صفات نقص، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه. إذا تأتي مجملة ليه؟ لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأنزه له وأكمل له في التنزيه. يقولون ألا ترى إنك لو قلت لرجل أنت لست ببخيل ولا جبان ولا خائن ولا ديوث ولا غشاش لكان هذا استهزاء وانتقاص من قدره. أنت كده أعتبر إيه؟ بتهزأه. أنت ما أنتش ديوث، ما أنتش حرامي، ما أنتش مرتشي، أنت ما أنتش كذاب، أنت مش بتاع نساء، أتبالك أنت كده أعتبر إيه؟ بتنتقص من قدره. تمام. لكن لما تقول له أنت يعني كلمة كده تنفي عنه هذه العيوب إجمالا، لا شك أنه هو ده إيه؟ أكمل في الوصف وأكمل في التنزيه عن المعايب. واضح ولا لا؟ وقلنا الغالب الإجمال، لأنه قد يأتي النفي مفصلا في بعض الأحيان، وقلنا الغالب الإجمال لأنه قد يأتي النفي مفصلا في بعض الأحيان، وذلك لأسباب. ركز بقى معاي. يبقى احنا بنقول الأصل النفي، أو الأصل في النفي أنه يأتي مجملا. طيب إمتى يأتي مفصلا؟ بنقول وقلنا الغالب الإجمال. لماذا؟ لأنه قد يأتي النفي مفصلا في بعض الأحيان، وذلك لأسباب، منها رقم واحد، أولا نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه جل وعلا، يعني إن الكاذبون على الله عز وجل كاليهود والنصارى أو غيرهم يدعون ادعاء معينا في حق الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل ينفي هذا الادعاء عن نفسه على سبيل التفصيل. تمام. على سبيل التفصيل، مثاله قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني الله عز وجل من وراء هذه العبارات ومن وراء هذه الآيات إنما ينفي عن نفسه كل عيب وكل نقص، لأن الذي يحتاج إلى الولد لا يستطيع أن يفعل كل هذه الأمور بنفسه، وإنما الذي يحتاج إلى الولد هو الضعيف العاجز. ولما كان الله عز وجل له الكمال المطلق وله الجلال المطلق، نفى عن نفسه الولد وبرأ نفسه من هذه التهمة التي نسبت إليه. وقال أيضا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ليه؟ لأن اليهود قاتلهم الله، يعني قالوا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام فأصابه التعب والنصب فاستراح في اليوم السابع اللي هو يوم السبت بقى، خدت بالك؟ فربنا عز وجل يعني نفى عن نفسه ذلك بقوله وما مسنا من لغوب. دي حتة كده تفصيلية علشان ينفي بها ما ادعاه الكاذبون المفترون في حقه جل جلاله. قال أيضا في هذا الباب ونفي الولد عن نفسه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. كل ده إيه؟ تفصيل في النفي. الله عز وجل ينفي بس على سبيل الإيه؟ التفصيل، ليدفع هذه التهمة عن نفسه ويدفع هذا العيب عن نفسه وينزه نفسه عن نسبة الولد إليه جل جلاله. كذلك أيضا من الأسباب التي يأتي فيها النفي مفصلا دفع توهم نقص في كماله جل وعلا، كما في قوله الآية التي ذكرناها: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإن ربكم ليس بأعور. هذا يعتبر تفصيل في النفي منه صلى الله عليه وسلم، الغرض منه تعظيم الموصوف ويعني تنزيهه جل جلاله عن أي شائبة عيب قد تلحق به جل في علاه. بعد كده بيتكلم وبيقول: لكن ليس في كتاب الله عز وجل ولا في السنة نفي محض. يعني حينما يأتي النفي لا يكون نفيا محضا، وإنما الله عز وجل ينفي عن نفسه أشياء معينة لإثبات كمال ضدها، فلا نفي محض في كتاب الله عز وجل ولا نفي محض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينفي الله عز وجل عن نفسه هذه الأمور التي تفيد النقائص والمعائب عنه أو في حقه سبحانه وتعالى لإثبات كمال ضدها. فمثلا الله عز وجل ينفي عن نفسه السنة والنوم في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لإثبات كمال الضد اللي هو كمال القيومية لله عز وجل. الله تبارك وتعالى ينفي عن نفسه الموت وهو الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت، لإثبات كمال الحياة له جل جلاله. تمام؟ ينفي عن نفسه الولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لإثبات كمال الوحدانية له جل جلاله. فالله عز وجل ينفي عن نفسه هذه المعايب لإثبات كمال ضدها، ولذلك ليس هناك نفي محض في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بصفاته. يعني ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني يفيد كمال الضد، مش نفي محض كده وخلاص، لا، ده أنت بتنفي هذا الشيء لتثبت كمال الضد في الشيء المقابل لهذا الذي نفيته عن الله تبارك وتعالى. فاهمين الحتة دي؟ فاهم أبو محمد؟ بيقول: فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيومته، وهكذا. وخلي بالك يعني انت لو تتبعت كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه، تمام، وفتح الله عز وجل لك بابا في الفهم في هذه الجزئية، والله قد تخرج بمؤلف عظيم في هذا الباب. ولك ممكن تضع له كده عنوانا جيدا، تمام، ويبقى ده كده ايه، مؤلف ينتفع به المسلمون فيما يعني نفاه الله عز وجل عن نفسه، وأثبت من خلال هذا النفس كمال الضد. وهتجد في الآيات ما يشير إلى ذلك تصريحا أو تلميحا. لذلك زي ما قلنا كده، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا ليس نفيا محض، وإنما أراد من خلاله أن يثبت كمال الوحدانية. لما ربنا عز وجل زي ما قلنا ينفي عن نفسه السنة والنوم، ليه؟ لإثبات كمال القيومية، وأنه لا غنى لأحد عن الله سبحانه وتعالى، فكل المخلوقات في حاجة إليه، ولا تستغني عنه طرفة عين ولا ما دونها. فمن فتح له في هذا الباب والله قد يخرج يعني بسفر عظيم في هذه الجزئية، نسأل الله عز وجل يعني أن يفتح علينا وعليه. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق، يبقى احنا قلنا النفي الأصل فيه أنه يأتي مجملا، وأحيانا قد يفصل لعلل معينة، والأصل في الإثبات أنه يأتي مفصلا، تمام، وقد يجمل القول فيه لأسباب معينة أيضا. قال وأما أو قبل ذلك قال ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. قال وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا حمد مطلق، هذا حمد مطلق. وقال أيضا ولله المثل الأعلى، هذا يعني تمجيد مطلق لله عز وجل، وتنزيه مطلق لله تبارك وتعالى عن أي عيب أو نقص قد ينتاب ذات الله جل جلاله. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، بتجد إيه؟ إن فيها تفصيل، يعني كل تفصيل بقى في أسماء الله عز وجل أو في صفاته تبارك وتعالى يدخل جمل في ضمن هذه الإيه؟ القاعدة. يعني زي ما ربنا عز وجل قال في أواخر الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شوف بقى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. شوف ده كله إيه؟ تفصيل في الإثبات، لأن هذا يفيد كمالا وجلالا لله تبارك وتعالى. فلذلك ناسب أن يكون الإثبات مفصلا، وكذلك ناسب أن يكون النفي مجملا. فإذا هنا نقول اعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله تعالى بها نفسه كلها صفات كمال. الصفات الثبوتية أي التي أثبتها الله عز وجل لنفسه ووصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها صفات كمال، وإلا لما أثبتها الله لنفسه ولما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ طيب، والغالب فيها التفصيل، والغالب فيها التفصيل أو الأصل فيها التفصيل، لأن التفصيل فيها يفيد كمال الموصوف، لأن التفصيل فيها يفيد كمال الموصوف. يعني حينما تقول لشخص أنت صادق، أنت أمين، أنت مجتهد، أنت مؤمن، أنت تقي، أنت ورع، أنت عالم، كل وصف من هذه الأوصاف الثبوتية يعني يفيد كمالا على كمال وجلالا على جلال. فهذا إن كان في حق المخلوق فإثباته في حق الخالق من باب أولى. ولذلك يقول لك الأستاذ، الدكتور، العالم، العلامة، الشيخ، الفهامة. أتبالك لكل ما بيقول صفة ثبتية من هذه الصفات لا شك أن صاحبنا التاني عمال إيه يعني بتنفخ هيطرشة كمان شوية. طيب، وقلنا الغالب فيها التفصيل، تمام، لأنها لأن الإثبات قد يأتي مجملا في بعض الأحيان، تمام، لأن الإثبات قد يأتي مجملا في بعض الأحيان كما في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، ده إجماله، تمام، وكما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ده إجمال، لكن هنجد التفصيل في آيات أخرى. وصلت كده الجزئية ديت؟ يبقى هو من خلال هذا الكلام شيخ الإسلام أو الشارح عايزين وصلوا لنا إن أنت في عقيدتك تدور بين نفي وإثبات. هذا النفي إذا نظرت إليه في كتاب الله عز وجل تجده في غالب أحيانه يأتي مجملا، ويفصل في النفي في بعض الأحيان لعلل ذكرناها أو ذكرنا بعضا منها. وهذا الإثبات الذي تجده في نصوص القرآن وفي نصوص السنة قد يعني الأصل فيه أنه يأتي مفصلا، لأنه يفيد الكمال والجلال لله تبارك وتعالى، تمام، ولكن قد يأتي مجملا في بعض الأحيان، قد يأتي مجملا في بعض الأحيان. قال الشارح رحمه الله: ما اختص الله عز وجل بعلمه فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة اللي هو التفصيل بقى في الإثبات، بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه. وانت عندك 6236 آية، كل يعني مليان آيات ربنا عز وجل بيثبت لنفسه من خلالها صفات، ويثبت لنفسه من خلالها أسماء، تمام، وأشياء تليق به جل جلاله. فيقول: وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام، ده حتى في بر بقى القرآن وبر السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فأنت كما أثنيت على نفسك، هذا لا أعلم بشر، أنت كما أثنيت على نفسك، الثناء الذي يليق به جل جلاله. وفي حديث الكرب أو دعاء المكروب قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك. يعني هذا الذي تعلمه بعض الناس يخفى على البعض الآخرين، ليس علما شائعا منتشرا، وإنما هو مختص الله عز وجل به البعض، هو العلم اللدني بقى، فاهمين؟ اللي هو ممكن ربنا عز وجل يختص بعض عباده ببعض العلم الذي لا يكون عند الآخرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واضح؟ يعني هذا فهم قد يؤتاه شخص، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: إلا يعني فهما يعني يؤتاه العبد منا أو المرء منا، يعني الله عز وجل يفتح عليك بهذا الفهم. أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني هذا مما اختص الله عز وجل به نفسه، لم يطلع عليه ملك، يعني ملك ولا نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قوله فلا عدول هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه، وهذا مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن ذلك. فالأنبياء والمرسلون أتوا بالحق المبين من قبل الله تبارك وتعالى، ولا يصح العدول عنه، يعني ما ينفعش أن أنت تحيد عما جاء في الكتاب أو السنة أو ما جاء به الرسل يمنة أو يسر، مش أن واحد يصل به الجرأة أو تصل به الجرأة يقول لك لو النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلينا مرة أخرى. وابتداء يعني الأشكال دي يعني ما ينفعش أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يعود إليها مرة أخرى، تمام؟ فلو عاد إلينا مرة أخرى وقال لنا ما تحتفلوش هنخالف الأمر وإيه ونحتفل. ليه؟ لأن الحب مقدم على الاتباع. كلام والله تنظير الشيطان يعني قد لا يهتدي إليه يعني أو إلى مثل هذا التنظير. تمالك إن شوف الحب مقدم على الاتباع. والله لو كان هناك حب صادق ما وسعك إلا أن تكون متبعا لا مبتدعا. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء مش مخالفة. يقول لك ده احنا هنخالف ونعمل ايه ونحتفل. طب يعني أنا مش عارف والله يعني إبليس لو مثلا ينفع يكرم حد أظن مش هيلاقي حد يكرمه أحسن من دوت. نسأل الله العفو والعافية. يقول ولا يصح العدول عنه وقد علل بأنه الصراط المستقيم يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. فكروني بس بعد الدرس أقول لكم حاجة عشان موضوع الرجل ده بالذات يعني. وقد علل بأنه الصراط المستقيم وقد علل بأنه الصراط المستقيم يعني الطريق السوية القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ولذلك قلنا قبل كده مرارا وتكرارا الله عز وجل وحد الصراط وجمع السبل، تمام؟ لأن الحق أبلج، لأن الحق واحد لا يختلف فيه اثنان. تركتكم على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، تمام؟ اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص دين واضح وظاهر وبين وجلي للجميع، مش محتاجين ان احنا نزود او نقص. ما هو خلي بالك الذي يبيح لنفسه ان يزيد شيئا في كتاب الله تبارك وتعالى او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم او في شريعة الاسلام ولا اثارة من علم عليها، تمام، هذا يساوي ايضا في المقابل تجويز ان ننتقص شيئا من القرآن او من السنة او ان نحذف اشياء من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يجوز لك الزيادة يجوز لك ايضا ان تنتقص. فحينما تأتي بأشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ولا دليل لا من الكتاب ولا من السنة وإنما هو محض العقل والافتراء والعجيب، يقول لك إيه يعني ألا يكفيك هذه القائمة الطويلة العريضة التي امتلأت بأسماء أهل العلم الذين يجوزون الاحتفال بالمولد النبوي؟ هؤلاء العلماء نعالهم على رأسي، لكن كلامهم هذا أضرب به عرض الحائط. لماذا؟ لأنه خالف نصوص القرآن والسنة، خالف ما كان عليه العمل عند سلف الأمة، تمام؟ فخير الأمور ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. يعني عليك بآثار من سلف، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما الثلاثة نفر راحوا لبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم إيه تقالوها، ما يعني ما دخلش دماغهم إزاي النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة بس، 2 وخميس بس، وثلاث أيام من في نص الشهر، كأن الكلام ده إيه تقالوه. طب بس أنت واضب عليه تبالك. فواحد قال إيه أنا سأصوم الظهر ولا أفطر، والثاني قال أقوم الليل ولا أرقد، والثالث أعتزل النساء فلا أتزوج. عايز أقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهم، قال ما شاء الله أنه أوجد في أمتي أمثال هؤلاء. تخيل الناس هتقيم الليل كله مش هتنام من بعد العشاء لغاية الفجر بيصلي مش قاعد يفيس، تمام؟ واحد هيصوم السنة كلها مش عيد بقى ولا وقت، كله صيام، تمام؟ هيعتزل النساء عشان لا تقول له مصاريف ولا الولد عيان ولا على البيت عايز، مش شاغل باله بالقصة دي، متفرغ للعبادة. ومع يعني ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذا الكلام غضب وصعد المنبر وقال إني أعلمكم بالله وأكثركم له خشية، أما إني أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما تخوفنيش بأسماء العلماء، ما هو مش الإمام الشافعي نفسه اللي كان بيقول إيه؟ إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربه بقوله عرض الحائط. هتبقى لك كان الإمام مالك عشان ما أقولكش قائمة طويلة عريضة وأسول الإمام السيوطي والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام العراقي والإمام هؤلاء نعالهم على رأسي، لكن كلامهم أضرب به عرض الحائط مع احترامي وتبجيلي وتوقيري له. والله لو كنت في زمانهم وبإمكاني أن أجالس أحدهم لكنت حاملا لنعلي ويكون هذا شرف لي، لكن حينما يخالف لا خلاص. يعني العبرة عندنا بما جاء في القرآن وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فأنت ما تخوفنيش، ما تعملها ليش فزاعة. البالك إن العلماء لا، أنا العبرة عندي بإيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمام؟ هؤلاء يجوز عليهم الخطأ ولا لا يجوز؟ يجوز عليهم الخطأ، لأن ده مش إجماع الأمة، خاصة كل اللي انت ذكرتهم دول ليس فيهم واحد، تمام، ينتسب إلى الرعين الأول ولا إلى القرون الثلاثة المفضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، لا هم من الصحابة ولا هم من التابعين ولا هم من أتباع التابعين ولا حتى من الأئمة الأربعة ولا من تلامذة الأئمة الأربعة. الكلام ده كله انت عمال بتجيب لي يعني كلام لعلماء في القرن السابع، في القرن السابع يعني سبع قرون، تمام، من أمة الإسلام والناس على الهدي القديم، تمام. اللي مستحسن بقى واللي الكلام ده كله بسبب ايه؟ كثرة الانتشار لهذه الفعلة، تمام. يعني الشيعة الرافضة او الباطنية الفاطميين هم الذين احدثوا هذا الحدث في أمة الإسلام، فبدأ ينتشر ينتشر ينتشر وخلاص زي ما تقول كده ايه، ما تكرر تقرر، خلاص بقت حاجة طبيعية والناس فبقى يعني كل شوية تاخد صبغة شرعية، وكل شوية عشان واحد بس ايه يعني يحاول يقربها من الدين شوية يديها حتى ايه كده من الشرع ويجيب من الأدلة من هنا ومن هناك علشان بس يقول للناس يا جماعة انا ما بنعملش حاجة غلط. لكن تخيل احنا في انقطاع 500 سنة على الأقل، الدولة الفاطمية دي يعني في القرن الرابع، على الأقل في 400 سنة المسلمين ما يعرفوش حاجة عن هذا الخبل ولا عن هذه الخزعبلات، تمام. تعال شوف النهاردة الزفة بتاعة الموالد دي، تمام، الناس عاملة متشيشة تعذيب لأجسادهم وتشويه، يعني مرشقين كده حاجات في, في, في, في أجسادهم، والله شوية وهيقلبوا شيعة. تبالك ما هو أنت لما تعالى كده شوف زفة أي مولد، تمام، وشوف الحسينيات بتاعة إيه الشيعة في كربلاء وأيام عشراء، هتبالك لطميات هناك وهم برضو هنا عن تشويه للأجساد وتشويه للخلق. إيه الفرق بقى بين اللي بيحصل في الحسينيات بتاعة الشيعة وبين الموالد اللي بتحصل في بلاد وديار المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده يعني ذريعة إلى التشيع. فاحنا نقول بلاش غلو في التصوف يا رجل، عايز تبقى متصوف خليك على التصوف المعتدل، لكن اياكم والغلو، الغلو ده هيقودك الى ايه؟ الى التشيع فيما بعد. ما هو الشيعة او التشيع ده باب اكرته التصوف، افتح بس كده الاكره هتلاقي نفسك دخلت في باب التشيع. واكتر ناس بيشتغل عليهم الشيعة من الصوفية، واكتر دول انتشر فيها التصوف هي اكتر دول بعد كده راحت للمد الايه؟ للمد الشيعي. تبالك خاصة وان الشيعة اصلا مش قاعدين في المنطقة كده نايمين، ده ليهم مخططات توسعية يريدون ان يصلوا من خلالها الى تكوين امبراطورية عظمى في المنطقة، فما هيصدقوا يلاقوا حاجة زي كده، ده يبقى بالنسبة لهم صيد ثمين، تمام، ويبدأ يغذي في هذا الأمر، خاصة وأن التوجهات العالمية كلها النهاردة تدعم في إيه؟ في التشيع وفي التصوف الأشعرية، تمام، علشان خاطر هو ده الدين اللي شايفينه بيتماشى مع مصالحهم في الغرب. فنسأل الله عز وجل يعني أن يعافانا وياكم، والله أخوانا يعني كل واحد منا على فخر، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ما تقولش أنا هعمل إيه الموجة عالية، أنت أعذر إلى الله، ممكن الكلمة اللي انت هتكتبها او الشير اللي انت هتاخده من صفحة اي حد والله يكون تفسير لواحد اعمى، رادع لواحد هيقع في شيء من الشرك وتأخذ انت ثواب ذلك. والله احنا يعني بفضل الله بنجد من من من هذا الشيء الكثير. يعني شفت كده حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرون، تحس ان انت كده بتكلم مع نفسك، والله العظيم تلاقي رساله جايه لك من الجزائر ولا جايه لك من النمسا والله تمام ولا مش عارف جايه لك من امريكا او من حتت انت ما تعرفش ان الناس دي عايشين فين. يقول لك جزاكم الله خيرا والله انتم بصرتمونا وعلمتمونا. احنا بصرنا وعلمنا؟ ما سبحان الله. يعني انت يعني ألقى الخير ولا تدري من الذي سينتفع به. فلا يعني تحقرن من المعروف شيئا، بلغوا عني ولو آية، أعذر إلى الله قدر استطاعتك. الله عز وجل والله قد يبلغ عنك، عليك الأذان وعلينا الإيه؟ البلاغ. وأذن في الناس بالحج، عليك الأذان وعلينا البلاغ. فنسأل الله عز وجل أن يبلغ عنا الحق إلى عباده في أرجاء هذه الدنيا. قال والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في الأخير بس معلش يعني أذكر نفسه وإياكم أيضا بمقالة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما قال أنت الجماعة وإن كنت وحدك. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى يقول عليك بطرق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وانت مش عايزك تخاف ولا تتفزع من الحاجات اللي يقول لك الناس كلها بتحتفل والعلماء كلهم قالوا مش عارف ايه. هتجد والله يعني شوف الحق أبلج وواضح، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. الحق لا يعرف بالكثرة، بل الكثرة ما ذكرت في القرآن والسنة إلا على سبيل الذم. فكل هذا يعني لا يهز في رأس شعرة. هتقول لي كلام العلماء، أنا أحترم العلماء، لكن أحترم قبل العلماء وقبل كلام العلماء أحترم كلام ربي وأحترم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقدم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام أي أحد من الناس كائنا من كان. الإمام مالك نفسه عليه رحمة الله تعالى كان بيقول إيه؟ ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. بيقول لك لا، خليك على يعني اتجه إلى المنبع مباشرة، خاصة وأن هذا شيء أحدث في أمة الإسلام بعد حين من الدهر. فكيف لك اليوم تأتي وتقول بمشروعية ذلك وتنكر على من ينكر عملا بالأصل؟ يعني أنا أنكر عليك، تخيل تخليني أنا مبتدع وما بحبش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تمام، وأنا يعني راجل متشدد ووهابي وبي وعلي كل التهم اللي اتخلقت في الكون خلاص بقت إيه؟ بتهم معلبة بتوجه إلى من ينكرون علي، في حين أن أنا متمسك بالأصل. أنا بقول لك هات لي أثار من علم، زي الإمام أحمد كده في فتنة خلق القرآن كان بيلوم إيه؟ إيتوني بآية من كتاب الله عز وجل أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيحتج عليهم بالقرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأنا يعني أريد آية من القرآن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن في احتفالية بالمولد، احتفال صريح، ما تجيبليش آيات عامة تمام. أريد واحد من الصحابة التابعين أتباع التابعين الأئمة الكبار المدموعين أو تلامذة هؤلاء الكبار قال بما تقولون به. والله لو يعني ذهبوا يمنة ويسرة تمام لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من هذا. والأيام بيننا، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، إنه لي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.